قال رحمه الله: فأما أصحاب الأعراف فإن النور قرأنا هذا أظن قال شرحبيل وقال شرحبيل بن سعد: أصحاب الأعراف قوم خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم، ويجب استئذان الآباء في الغزو وفي الجهاد إذا كان فرض كفاية، فيجب على الشخص أن يستأذن أبويه قبل الخروج، ولا يجوز له أن يخرج من غير إذن أبا يعني آبائه أو أبويه. وهذا في الجهاد الذي هو النوع الثاني فرض كفاية، وأما فرض العين فلا يحتاج إلى الاستئذان فيه، يهجم العدو على البلاد وهو من أهل البلاد فيدافع عن عرضه وعن نفسه وعن ماله وعن بلده المسلم، ولا يحتاج إلى أن يستأذن أبويه. لكن جهاد في غير بلده كجهاد الطلب فهذا فرض كفاية، فلا يخرج إليه الشخص إلا بإذن أبويه إلا إذا استنفره الإمام وعين استنفاره يجب عليه أن يخرج، يجب عليه أن يخرج. كان يحتاج إليه يحسن بعض الآليات ولا يقوم بها غيره واستنفره الإمام فهو يتعين عليه بعينه. فيصير من العين عليه فرض العين. وهذا يستفاد من هنا من التفسير، هو أن بعض الأقوال التي قيلت في أهل الأعراف أنهم قوم خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم، خرجوا في طاعة في غزو في سبيل الله، لكن تخلف الاستئذان لأن الجهاد ليس بفرض عين عليهم، والأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، هذا هو الأصل فيه. لكن هناك حالات يتعين فيها ويكون عينيا، ومنها ما أشرنا إليها هجوم العدو على بلده، استنفار ولي الأمر للناس جميعا أو استنفاره له هو على وجه الخصوص لأنه يحسن هذا الأمر فيخرج. قال شرحبيل بن سعد: أصحاب الأعراف قوم خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم. ورواه مقاتل في تفسيره، مقاتل في التفسير إذا أطلق منه نعم بن سليمان، وإذا أريد بن حيان قيد في التفسير قال مقاتل بن حيان. وأيهما السني؟ ابن حيان، أما هذا ذكروا أنه عنده بدعة تلبس ببعض البدع تشبيه. ورواه مقاتل في تفسيره مرفوعا: هم رجال غزوا في سبيل الله عصاة لآبائهم، طاعة من جانب ومعصية من جانب في نفس العبادة، طاعة لله خرجوا في سبيل الله ونصرة لدين الله، لكن عصوا الله من الجهة الأخرى أنهم لم يستأذنوا آبائهم. فهؤلاء من أهل الأعراف على ما ذكرهما. قال: هم رجال غزوا في سبيل الله عصاة لآبائهم فقتلوا فأعتقوا من النار بقتلهم في سبيل الله، وجود الطاعة هذه، وحبسوا عن الجنة بمعصية آبائهم فهم آخر من يدخل الجنة. وروي عن مجاهد أنهم أقوام رضي عنهم أحد الأبوين دون الآخر، واحد قال لا اذهب خرج والآخر قال لا تخرج، أو في غير هذا الأمر الذي ذكر أحد الأبوين راض عنه ويرى أنه على خير والآخر يرى أنه مقصر في جانبه ولم يرضى عنه. فهؤلاء من أهل الأعراف على ما ذكر هنا. قوم رضي عنهم أحد الأبوين دون الآخر، الأب أو الأم. على هذا الشخص ينبغي أن يسعى في رضا أبويه بطاعة الله جل وعلا، ولا يباني إذا كان هناك معصية أمر بها، لا يباني، هذا أمر لله سبحانه، لا يجوز أن يقحم نفسه من أجل أبويه. لكن كان هناك طاعة أو مباح فيجب طاعتهما، يطيعهم الشخص بطاعة الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. قال: وروي عن مجاهد أنهم أقوام رضي عنهم أحد الأبوين دون الآخر، يحبسون على الأعراف إلى أن يقضي الله بين الخلق ثم يدخلون الجنة. هذه أقوال كما ترى مختلفة في تفسير أهل الأعراف. وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني: هم الذين ماتوا في الفترة ولم يبدلوا دينهم. هم قوم ماتوا في الفترة ولم يبدلوا دينهم. وأهل الفترة هم الذين يموتون بين فترتي أو بين فترة من الوحي، كالذين بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، ولم يرسل إليهم أحد ولم يأتهم أحد يبين لهم دين الله. هذا من أحسن ما قيل. فقيل لهم أهل الفترة لفتور الوحي وعدم نزوله بين رسولين، ولم يأتي من يبلغهم دين الله، وليس عندهم بقايا من بقايا ذلك الدين المتقدم قبل الرسول الثاني، ما عندهم بقايا من ذلك الدين. فهؤلاء هم أهل الفترة على الصحيح إن شاء الله، وإلا فيهم خلاف، أهل الفترة فيهم خلاف، وقد تقدم معنا في التفسير هذا. وقيل هم أطفال المشركين. وقال الحسن: هم أهل الفضل من المؤمنين، علوا على الأعراف فيطلعون على أهل الجنة وأهل النار جميعا، ويطالعون أحوال الفريقين. وقيل أيضا من الأقوال: هم ملائكة ممكنون بهذا السور، يميزون الكافرين من المؤمنين. وقيل هم قوم أنبياء، هم قوم أنبياء. وقيل هم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم، وهم في كل أمة. وهذا حكي عن ابن عباس واختاره النحاس، أنهم عدول القيامة الذين يكونون العدول هناك ويشهدون على الناس بأعمالهم، وهؤلاء في كل أمة، أن هذا عمل سيئة وهذا عمل طيبة، فيشهدهم الله سبحانه وتعالى على أعمال الناس. وهذا اختاره النحاس رحمه الله تعالى، وقال بأنه من أحسن ما قيل فيهم، أنهم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم، واستحسن هذا رحمه الله. والحاصل هذه أقوال، منها ما يدل على أن أصحاب الأعراف دون أهل الجنة في الدرجات وإن كانوا يدخلون الجنة، ومنها ما يدل على أنهم أفضل أهل الجنة، أفضل من أهل الجنة الذين يدخلون، ومنازلهم أعلى، وليس في الباب، يقول صديق حسن خان، وليس في الباب ما يقطع به من نص جلي وبرهان نير في أهل الأعراف، وليس في الباب، يقول، ما يقطع به من نص جلي وبرهان نير. فالله أعلم من هم أهل الأعراف هؤلاء. فمنهم من ذكرهم على أنهم أعلى أهل الجنة درجات، هم قوم أنبياء، هم قوم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم. هذه أقوال تدل على أنهم أعلى من أهل الجنة الذين دخلوا الجنة، وهناك أقوال تدل على أنهم دون أهل الجنة في الدرجات في المنازل. فالله أعلم ما هو الصواب. وقد اشتهر القول الذي تعرفونه: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، هؤلاء أهل الأعراف. وهذا هو المشهور عند أهل العلم في أهل الأعراف، يحتاج أن ينظر. فإن ثبت هذا عن ابن عباس وحذيفة فلا يعدل عنه، فإن هذا لا يقال من قبل الرأي. إن ثبت هذا عن ابن عباس وعن حذيفة فلا يعدل عنه، هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. انظروا لنا ابن جرير هل ذكره مسندا الأثر عن ابن عباس هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فإذا صح هذا الخبر عن هذا الحبر فيكفينا في القول به. وأما الصديق رحمه الله فسمعت كلامه يقول وليس في الباب ما يقطع به من نص جلي وبرهان نير، لكن استفدنا أقوالا في أهل الأعراف، ومن الأقوال هم القوم الذين جاهدوا في سبيل الله ولكن خرجوا بغير رضا الأبوين، فهؤلاء يحبسون على تلك الشرف أو الشرف على تلك الشرف فترة، ثم يدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة، يتأخرون وهم آخر الناس دخولا الجنة. ولا مانع أن يكون أهل الأعراف جميع من ذكر أو بعض من ذكر، ما فيه مانع أن يكون بعض هؤلاء الذين ذكروا عن أهل التفسير من أهل الأعراف، لكن النص الذي يبين هذا ونجزم به ونقطع به في بعض الأقوال ما هو موجود كما يقول صديق. فلذلك يحصل الخلاف مثل هذه المسائل لعدم القاطع فيها، والقاطع لا يكون إلا نصا، فلما يتخلف النص تجد أقوالا كثيرة لأهل العلم. قال رحمه الله قوله تعالى يعرفون كلا بسيماهم، أي أهل الأعراف يعرفون أهل النار وأهل الجنة كلا بسيماهم، أي بالعلامات التي يعرفون بها. فأهل الجنة لهم علامات يعرفون بها، وأهل النار لهم علامات يعرفون بها، وأهل الأعراف يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون الفريقين بالعلامات التي جعلها الله سبحانه وتعالى، إما أن تكون العلامات التي جاء الإخبار بها من بياض الوجوه وسواد الوجوه، أو من العلامات التي جاءت في أهل الجنة من كونهم غرا محجلين من آثار الوضوء، فيعرفهم أهل الأعراف بهذه الأشياء. أو تكون هناك علامات يجعلها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يميز بها كل فريق، فيخلق الله علامات يوم القيامة يجعل أهل الأعراف يعرفون بها أهل الجنة ويعرفون بها أهل النار، كل هذا محتمل. قال رحمه الله قوله تعالى يعرفون كلا بسيماهم، أي يعرفون أهل الجنة ببياض وجوههم وأهل النار بسواد وجوههم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فلا شك هذه علامة. قوله تعالى ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، أي نادى أصحاب الأعراف أصحاب الجنة أن سلام عليكم، دعوا لهم بهذا الدعاء الجميل وحيوهم بهذه التحية العظيمة، حتي تحية أهل الجنة وتحية أهل الإسلام في الدنيا، وهي تحيتهم أيضا في الجنة، سلام عليكم. فإذا رأى أهل الجنة أو رأى أهل الأعراف أهل الجنة سلموا عليهم بهذه التحية. ونادى أصحاب الجنة، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، ما هي أن ما هي تفسيرية، وهي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون الحروف، نادوا النداء فيها فيه معنى القول لكن ما فيه حروف القول، قال وبعده جملة أيضا ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. والمفسر على الصحيح مفرد مقدر ونادوهم بشيء وهو أن سلام عليكم، ومنهم من يقول تفسير لجملة سابقة، ونادوا أصحاب الجنة تفسير للنداء، والذي يظهر أن التفسير لمعمول النداء المحذوف، نادوهم بشيء، إيش هو؟ أن سلام عليكم. نادوهم بنداء، إيش هو؟ سلام عليكم. فالتفسير للمعمول المقدر، هذا الذي اختاره الرضي، وهذا الصحيح أن التفسير ليس للجملة المتقدمة، إنما هو لمعمول الفعل المتقدم. قال رحمه الله: قوله تعالى: ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، أي إذا رأوا أهل الجنة قالوا سلام عليكم، لم يدخلوها، يعني أصحاب الأعراف لم يدخلوها، وهذه جملة استئنافية، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها، هذا تفسير ابن عباس وتفسير ابن مسعود، لم يدخلوها، المقصود بذلك أهل الأعراف لم يدخلوها، وهناك قول آخر لم يدخلوها أي أهل الجنة بعد، ناداهم أهل الأعراف ولم يدخلوا الجنة بعد، وهم يطمعون أن يدخلوا الجنة، فهذا النداء قبل الدخول، أن سلام عليكم لم يدخلوها، نداءهم كان لأهل الجنة قبل الدخول، وهم يطمعون أي أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وقيل هذا الذي ذكر هنا، أن قوله لم يدخلوها لأهل الأعراف، وهم يطمعون أهل الأعراف أن يدخلوا الجنة، عندهم طمع ورجاء بالله، في الله سبحانه وتعالى أن يدخلهم الجنة، فأدخلهم الله جل وعلا بهذا الرجاء الحسن، أدخلهم سبحانه. وقيل المقصود لم يدخلوها أي أهل الجنة حال النداء من قبل أهل الأعراف، ما دخلوا الجنة بعد وهم يطمعون أن يدخلوا الجنة. قال رحمه الله: لم يدخلوها، يعني أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة، وقيل أصحاب الجنة لم يدخلوا الجنة بعد عند النداء، وهم يطمعون أي أهل الأعراف على هذا القول الأول الذي ذكره الإمام، وهم يطمعون في دخولها. قال أبو العالية: ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلا كرامة يريد بهم، ما جعل الله ذلك الطمع في أهل الأعراف وهم يطمعون على هذا القول إلا كرامة يريد بهم سبحانه، يريد أن يدخلهم الجنة، فجعل في قلوبهم هذا الطمع أنهم سيدخلون بإذن الله سبحانه وتعالى، وظنهم بالله حسن أنهم سيدخلهم الجنة، أنه سيدخلهم الجنة، فما جعل الله فيهم هذا الطمع إلا كرامة يريد بهم خيرا، كرامة لهم لهؤلاء إلا كرامة يريد بهم، وفي نسخة يريدها بهم، وهذه طيبة، إلا كرامة يريدها بهم. فالحاصل اختلف أهل العلم في قوله لم يدخلوها وهم يطمعون، فقيل لم يدخلها أهل الأعراف وهم يطمعون أن يدخلوا الجنة، وقيل لم يدخلها بعد أهل الجنة عند النداء، نداء أهل الأعراف لهم، وهم يطمعون بالدخول. والقول الأول قول ابن مسعود وابن عباس وهو القريب والله أعلم، فإن الله جعل فيهم طمع، سياق الآية يدل على هذا، هذا يعني يكون في أهل الأعراف، يدل على أنه في أهل الأعراف، هم المقصودون بالنفي وهم المقصودون بالطمع. قال الحسن: الذي جعل الطمع في قلوبهم يوصلهم إلى ما يطمعون. الله أكبر. الذي جعل الطمع وهو الله في قلوبهم يوصلهم إلى ما يطمعون، والله رحيم جل وعلا كريم سبحانه، وهؤلاء ناس أهل رجاء حسن بربهم جل وعلا، طلعوا على أهل الجنة وسلموا على أهل الجنة ويتمنون يكونوا مثلهم ويكونوا معهم، وعندهم طمع ورجاء في الله جل وعلا أن يدخلهم، فأدخلهم الله. الذي جعل الطمع في قلوبهم يوصلهم إلى ما يطمعون، فعلينا بالطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، وعلينا بالرجاء في الله جل وعلا أننا نرجوه أن يحفظ لنا هذا الخير، وأن يدفع عنا كل ضير، وأن يدفع عنا الشر أهل الشر، فنحن على طمع في ربنا سبحانه وعلى رجاء فيه أنه يحقق لنا ما نريد. الذي جعل الطمع في قلوبهم يوصلهم إلى ما يطمعون. قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى ابن واضح قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا قال الشعبي أرسل إلى عبد الحميد إلي عبد الحميد بن عبد الرحمن وعنده أبو الزناد عبد الله بن ذكوان مولى قريش وإذا هما قد ذكرا من أصحاب الأعراف ذكرا ليس كما ذكروا أو كما ذكرا فقلت لهما إن شئتما أنبأتكما بما ذكر حذيفة فقال هاتي فقال إن حذيفة ذكر أصحاب الأعراف فقال هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة. انظروا لنا الشعبي هل سمع من حذيفة؟ فإنه هو القائل لهم هذا. أرسل إلي عبد الحميد بن عبد الرحمن وعنده أبو الزناد عبد الله بن ذكوان مولى قريش وإذا هما قد ذكرا من أصحاب الأعراف ذكرا ليس كما ذكرا فقلت لهما إن شئتما أنبأتكما. ثم رفع إلى حذيفة وهو من طريق الشعبي ذكر له طرق هنا من عن الشعبي. قال أخبرنا حصين أيضا بعض الروايات ساق أو قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن الشعبي عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف وكل هذا التي يسوقها الآن من طريق الشعبي. انظروا لنا يا أخوان الشعبي سمع من حذيفة كلها الطرق التي ساقها هنا على حيث انتهى هذا الجوال حقهم عن الشعب. كيف كيف لا ما قال انبان حذيفة ولا شيء ما قال انبان حذيفة أبدا. نرجع إليه قال إن شئتما أنبأتكما بما ذكر حذيفة فقال هاتي فقلت إن حذيفة ذكر أصحاب الأعراف هذا ما هو سمع. انظر لنا يا أخي تحب التحصين انظر لنا تحب التحصين وبس. قال سمع حذيفة من أو سمع الشعبي من حذيفة وانتهينا. أم هو مراسيل عنه كيف يا ايش يقول ابو حمزه في ابن حميد؟ نعم احسنت في ابن حميد لكن نريد السماع لعل هناك طرق عن غير ابن حميد ينظر لعل هناك طرق لان مدار عن الشعبي عن حذيفه نحن نريد نصل الى المخرج. انه ربما تكون هناك طرق عن غير ابن حميد وهنا ذكر عن غير ابن حميد ذكر هنا جاء عن ابن مسعود أيضا وذكر هنا الطريق عن غير ابن حميد قال حدثنا يحيى بن يمان بن يمان عن سفيان عن جابر عن الشعبي عن حذيفة له طريقا عن غير ابن حميد. انظروا لنا يا أخوان هل صح هذا الآن الأثر حتى نقول أن أغرب الأقوال مثلا في قول أهل الأعراف هم قوم استوت حسناتهم سيئاتهم لأن الأقوال كثيرة. فإذا صح الأثر عن حذيفة أو عن ابن عباس أو عن ابن مسعود أيضا بنحوه هنا موجود عند ابن جرير فالقول قولهم أعد علي البيهقي في سماع الشعب عن حذيفة من حذيفة لا سمعت الباقي في سنن من الذي نقل النفي عن من سعيد المنصور قبل البيهقي يعني البيهقي ينقل النفي أنه لم يسمع منه. طيب جزاك الله خير فيبقى أثر حذيفة يا أخوانا أيضا قصي أثر ابن عباس هم قوم استوت حسنات. هذا أثر حذيفة من طريق الشعبي عن حذيفة. بقي أثر ابن عباس، انظروا يا أخواني إذا سمع يعني إذا صح إليه نستفيد إن شاء الله. لكن هذا هو المشهور عند المفسرين، هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. فالله أعلم من هم أهل الأعراف. عرفنا المكان الذي يرتقون إليه مكان عالي مرتفع، فينظرون هؤلاء وهؤلاء. وهل يستفاد من هذا أن النار في السماء؟ الجنة لا شك يكاد يقطع بهذا، وكأنه كالإجماع أنها في العلو في السماء، ولكن الخلاف القوي في النار، هل هي في الأرض أم في السماء؟ والصحيح الذي عليه كثير من أهل العلم أنها في الأرض. وهذه الآية كما ترى ينادي أهل الأعراف أهل الجنة وأهل النار، أو ينادي أهل الجنة أهل الأعراف، وينظرون ويرون أهل النار. فهل أقدرهم الله على رؤية ثاقبة يرونهم وهم في الأسفل؟ لأن النار على الصحيح في الأسفل، في أسفل سافلين في الأرض وليست في السماء، وإنما هي في أسفل سافلين، هذا الصحيح. فهل هؤلاء يقدرهم الله على النظر من بعد؟ لأنه سيأتي في الآية بعد هذا وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، كأنهم يرونهم، يرون أصحاب النار. ولعله يأتي إن شاء الله الكلام على هذا. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة قال قال ابن عباس أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم سيئاتهم. هذا ظاهر الصحة الآن. قال قال قتادة، قتادة سمع من ابن عباس. وهو مدلس لكن هنا قال قال قتادة قال قال ابن عباس هم قوم استوت حسناتهم سيئاتهم. وهمام يا أخوان ذكر من أهل التدريس ولا؟ همام بن منبه، هل هو من وصف التدريس ولا هذا سند كما ترى؟ حدثنا ابن شهاب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة قال قال ابن عباس أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم سيئاتهم، فلم تزد حسناتهم على سيئاتهم ولا سيئاتهم على حسناتهم. ثم ذكر الطريق عن ابن حميد، وهذه ما نحتاجها عندنا، الطريق الأولى هذه. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت. طيب لحظة يا جماعة، تنبيه هذا مهم. قال الأخ مسؤول السكن وليد العبي سيكون غدا إن شاء الله تنظيف السكن تنظيفا كليا، ويطلب من الإخوة إخراج جميع الأغراض ووضعها في الدور الثالث الجهة البحرية أو فوق المكتبة، ولا يبقى شيئا ولا يبقى شيء في السكن، تنظيف إلزامي على كل طالب. سيكون رفع الأغراض قبل المغرب اليوم إن شاء الله. نعم، تبقى الفرش ينامون عليها الصباح يبعدوها. التنظيم سيكون بعد الفجر مباشرة على كل طالب. جزاكم الله خير، جزاكم الله خيرا أنت أيضا، تعاونوا مع الأخ مسؤول السكن جزاكم الله خيرا. هذا كلها أوامر من باب الالتماس فقط، نحن إخوة كلنا إن شاء الله على هذا نتعاون، والذي ما يريد أن يتعاون معنا صراحة نحن ما نتعاون معه صدق. أريد يتعاون معنا في الخير هذا وإيش معه هنا؟ تعاون معنا ومشكور مأجور عند الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله بإذن الله النظافة تكون، وبعدها بعد فترة إذا رأينا نحتاج إلى نظافة كلية فعلنا، ما هي كل يوم، ما هي كل يوم. إن شاء الله بإذن الله الإخوان يتعاونون مع مسؤول السكن. جزاكم الله خير جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.